بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال ابن اللحام في قواعده: المسألة السادسة عشرة: إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة تضيقت العبادة عليه، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده، لأن الظن مناط التعبد. وقد استفدنا من هذا التعليل أن ذكر الوقت وقع على سبيل المثال، وأن الضابط في ذلك هو ظن الإخراج عن وقته بأي سبب كان. إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة أن تعتاد المستحاضة انقطاع دمها في وقت بعينه يتسع لفعل الصلاة، فإن الفرض يضيق عليها. طيب، هذه القاعدة يقول المسألة القاعدة السادسة عشرة: إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت إلى آخر وقت العبادة الموسعة تضيقت العبادة عليه، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده. مثال ذلك: رجل حكم عليه بالقصاص، حكم عليه بالقصاص، وأن تنفيذ القصاص سيكون الساعة الواحدة والنصف، ووقت الظهر يدخل الساعة الثانية عشر، ووقت العصر يدخل الساعة الثالثة والنصف. هو في غير هذه الحال يجوز له أن يؤخر إلى قرب وقت العصر، لكن هنا نقول هو ظن أنه لا يعيش إلى آخر الوقت، فحينئذ تتضيق العبادة عليه، ويجب عليه أن يفعل هذه الصلاة قبل الواحدة والنصف، قبل الواحدة والنصف، لأنه إذا أخرها عن ذلك فقد أخرجها عن وقتها، لأنه سيزول من الدنيا، وحينئذ يكون قد ترك هذه العبادة. واضح المثال؟ طيب، ولهذا الماضي يقول: إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت، وإنما قال إذا ظن لأن اليقين قد يكون فيه شيء من الصعوبة، لاحتمال مثلا حتى في مسألة القصاص احتمال أن أصحاب الحق يعفون. يقول: تضيقت العبادة عليه، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده. يعني قلنا مثلا حدد الموعد واحدة ونصف، لن يبقى بعد الواحدة ونصف، نقول لا يجوز أن يؤخرها إلى ما بعد هذا الوقت، لأن الظن مناط التعبد. وقد لا، ما يلزم الجمع، لأن ما دخل وقتها وما خطب بها. وقد استفدنا من هذا التعليل أن ذكر الوقت وقع على سبيل المثال، وأن الضابط في ذلك هو ظن الإخراج عن وقته بأي سبب، بأي سبب كان. يعني متى ظن المكلف أن متى ظن المكلف في العبادة التي وقتها يكون موسعا أنه سيخرج العبادة عن وقتها، فحينئذ يجب عليه أن يفعلها في أول الوقت. يقول: إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة أن تعتاد المستحاضة انقطاع دمها في وقت بعينه يتسع لفعل الصلاة، فإن الفرض يتضيق عليها، ذكره الأصحاب. يعني امرأة مثلا مستحاضة، وهناك وقت ينقطع عنها الدم، مثلا هي عادة يأتيها مثلا الدم الساعة الواحدة ينقطع عنها الدم من بعد أذان الظهر، من بعد أذان الظهر، أو إن شئت فقل من الساعة الحادية عشرة ظهرا إلى الساعة الثانية ظهرا، بقية الوقت من الثانية إلى الثالثة والنصف تكون هناك استحاضة. فهذا الوقت، هذا الوقت الذي ينقطع عنها الدم، يقول المؤلف فإن الفرض يتضيق عليها، يعني فيجب عليها أن تؤدي الصلاة في ماذا؟ في هذا الوقت. واضح؟ انتبه. يقول: أن تعتاد المستحاضة انقطاع دمها في وقت بعينه، مثلا كل يوم الدم عندها ينقطع من الساعة الحادية عشر إلى الساعة مثلا الواحدة والنصف، والظهر يدخل الساعة الثانية عشر، فنقول أنا من الثانية عشر إلى الواحدة والنصف هذا وقت إيش بالنسبة لها؟ مضيق، يجب أن تفعله فيه، لأنها لو أخرت فعن ذلك أنها ستفعل الصلاة والدم يخرج منها. يقول: ذكره الأصحاب. قلت: وقياسه أن تعتاد المرأة وجود الحيض في أثناء الوقت من يوم معين فإن الفرض يتضيق عليها. يعني قياسه أن تعتاد المرأة وجود الحيض في أثناء الوقت من يوم معين، يعني المرأة تعرف أن الحيض يأتيها مثلا بعد ساعة من صلاة الظهر، بعد دخول وقت صلاة الظهر بساعة. كل شهر أول يوم من كل شهر يأتيها الحيض بعد الظهر، يعني بعد الزوال بنحو ساعة. نقول هنا تضيق الوقت في حقها، فيجب عليها من حين زوال الشمس أن تصلي. نعم. قال رحمه الله: ثم وجدت غير واحد من الأصحاب صرح بجواز تأخير الصلاة في الوقت الموسع ما لم يظن مانعا من الفعل، كموت وقتل وحيض ونحوه، وكذا من يقدر على شرط من يقدر على شرطها في أول الوقت دون آخره ليس له تأخيرها عند وجود الشرط. يعني مثلا التيمم، إنسان مثلا عادم الماء، إنسان عدم الماء وليس عنده ماء في أول الوقت ولا يدري هل يعني يجد الماء أو لا يجد الماء، يقول المؤلف رحمه الله: ليس له تأخيرها عند وجود الشرط، يعني يؤخر إلى أن يجد الماء، بل عليه أن يفعل الصلاة في وقتها. نعم. قال: ونقل بعض أصحابنا الإجماع على إثم من الإجماع أحسن الله عليه. ونقل بعض أصحابنا الإجماع على أن على إثم من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره، ونقل بعضهم يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا، فإذا فعل المكلف العبادة مع طيب يقول نقل الإجماع يقول على إثم من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع من موت أو غيره، بمعنى أنه يعرف أنه سيقتص منه في الوقت الفلاني، يقول يجب عليه أن يبادر. كذلك أيضا المرأة التي تعلم أن الحيض سيأتيها بعد دخول الوقت بنحو ساعة أو ساعة ونصف، يجب عليها أن تبادر، وأنه يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا. نعم. أي نعم، يكون مضيق، يكون آخر الوقت عندها يكون آخر الوقت في حق هذا وجود المانع لا خروج الوقت. نعم. فإذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع فلا كلام، وأما إذا لم يبادر وبان له خطأ ظنه بأن عاش ففعل بعد الوقت الذي ظنه، فقال القاضيان أبو بكر والحسين يكون ما فعله قضاء، وقال أصحابنا وغيرهم أداء لأن ظنه قد بان خطأ. طيب إذا يقول المؤلف رحمه إذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع، خلونا في مسألة القصاص، مع ظن المانع فعلها في أول الوقت يقول فلا كلام لأنه أدى الواجب، وأما إذا لم يبادر علم أنه سيقتص منه مثلا الساعة الواحدة والنصف أو الثانية، ثم قدر الله وأخر ما فعل الصلاة في أول وقتها وأخر إلى الواحدة والنصف أو الثانية، ثم إن أصحاب الحق عفا تمكن الآن من فعل الصلاة بعد ذلك، ففعل بعد الوقت الذي ظنه، فقال القاضي هل يكون فعله الآن، هو الآن في وقت الظهر، لكن هذا الوقت وقت الظهر كان في حقه إيش؟ لا خارج الوقت، هل يكون ما فعله قضاء، لأن القضاء هو فعل الصلاة بعد خروج وقتها، أو يكون أداء لأن ظنه كان خطأ. اتضحت المسألة؟ نعم. إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة عدة مسائل، منها إذا باع مال أبيه يظن حياته ثم بان ميتا فهل يصح البيع أم لا؟ في المسألة قولان وقيل روايتان، مدركهما ما ذكرنا، وكذلك إذا نعم. وهذه مسألة أيضا، مسألة البيع مبنية على مسألة أخرى، وهي هل العبرة بالواقع أو بما في ظن المكلف، هل المعتبر واقع الأمر أو ما في ظن المكلف، ويأتي إن شاء الله تعالى.